والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. عطفا على ما سبق في آثار الصلوات في رحاب الروايات، حيث لازلنا وإياكم في شرح دعاء مكارم الأخلاق، وبداية الشرح وبداية الدعاء نجد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يبتدئ بالصلاة على النبي وآله. فلماذا هذا الاهتمام من الأئمة بمسألة الصلوات؟ إذا أردنا أن نعرف ذلك إنما نعرفه من خلال الروايات الواردة عنهم، فإن أهل البيت أعرف بما في البيت، فهم أعرف بما في هذا الكون وما في الإنسان بالخصوص، وما ينفع الإنسان وما يضره. فعندما نرجع إلى الروايات نجد هناك عناوين عديدة تبلغ أكثر من 40 عنوان بالنسبة إلى فوائد وآثار الصلوات. وصلنا إلى هذا المعنى أنه لا تضربوا أولادكم أطفالكم لمدة سنة، لا يحق لكم أن تضربوا الأولاد سواء الأب أو الأم أو أي واحد آخر. عندما يبكي الطفل لا يحق للإنسان أن يضرب طفله، أن يضرب مولوده الجديد، لا يحق له. طبعا هذا الموضوع أولا موضوع تربوي، مسألة الضرب، ضرب الأطفال موضوع تربوي، كما أنه موضوع نفسي يعني يبحث في علم النفس، وأنه موضوع أخلاقي وروائي، أنه يا ترى هل يجوز ضرب الأطفال بصورة عامة؟ وإذا أردنا أن نضرب الطفل لأي شيء يضرب؟ عندنا في الروايات يضرب الطفل لسبع سنوات على صلاته، لتسع سنوات على صيامه، فلمثل هذا يضرب الطفل. وكذلك الحديث عن المرأة أيضا، لأن هناك من الرجال من يضرب المرأة، يضرب زوجته، أيضا هذا المعنى لابد أن يبحث عليكم السلام بحث مفصل أخلاقي يطول شهر كامل، وحقكم شهر كامل حول هذا الموضوع بالخصوص من خلال الآيات. واضربوهن في الآية الشريفة، بأي مقدار يضرب؟ يا ترى تضرب المرأة أو يضرب الطفل إلى أن يحمر أو يخضر أو يسود؟ وإذا احمر فإن له دينار من ذهب، وقيل 3 دنانير ذهبية، لابد أن يدفع الضارب للمضروب. وهذا الطفل لا يملك بنظر الفقهاء، لا يملك، فحينئذ عندما يضربه الوالد ضربة أليمة بحيث تحمر، يحمر المكان أو يسود 6 دنانير، إذا سود 6 دنانير عليه أن يدفع في الديات، بحث في الدية مفصل، على أنه إذا ضرب شخص شخصا آخر الوالد ولده وحمر مكانه أو اخضر أو سود عليه أن يدفع دية ذلك. فالطفل لا يملك، يجب على الوالد أنه بعد بلوغ الطفل أن يدفع له ما ضربه في أيام طفولته. مسألة جدا مهمة، وكثير من الإخوان من المؤمنين مبتلون بهذه المسألة، أنه الطفل عندما يضرب، وكذلك المرأة عندما تضرب والعياذ بالله الزوجة، فإنه في المستقبل إذا أراد أن يحج بيت الله الحرام عليه أن يؤدي الحقوق الشرعية والاجتماعية والأخلاقية، ومنها حقوق الزوجة. ومن حقوق الزوجة إذا بأيام شباب ضرب الزوجة عليه أن يبرأ ذمته من هذه الضربة شرعا، أنه إذا ضربه واسود المكان أو اخضر المكان عليه أن يدفع دية حتى يجوز له وحتى يمكنه أن يذهب إلى مكة المكرمة. مسألة شرعية، مسألة أخلاقية، مسألة تربوية، بحث مفصل، لا أريد أن أفتح هذا الباب وأفتح هذا الموضوع. على كل حال إجمالا أقول لكم الضربة التنبيهية والتربوية تختلف عن الضربة الانتقامية والغضبية. احنا عندنا ضربتين لما اريد نضرب الاطفال، اطفالنا شكلين نضربهم، تارة نضربهم في حالة انتقام وغضب، الطفل مأذي مثلا الام تغضب تفور في غضبها تفور في انتقامها فتضرب الطفل من لا شعور اصلا، بعض الاحيان تضرب الطفل من لا شعور او الاب يضرب الطفل من لا شعور، هذه ضربة انتقامية، هذه الضربة لا تنفع، ما لك حق ايها الاب ان تقول انما اضرب ولدي تأديبا، هذه ليست ضربة تأديبية، هذه ضربة انتقامية، لانك في حالة غضب في حالة انتقام تريد ان تفرغ غضبك تقلل من غضبك، ما عندك شارة إلا أنه تفرغ غضبك على ولدك فتضربه ضربا مفجعا. هذا الولد تدري بعدين شو يصير؟ هذا الولد بالمستقبل يعادي الوالد، جربوا ذلك، يعادي الوالد. ليش؟ لأنه يشعر أنه والده في أيام طفولته قد ظلمه بضربه، باعتبار يفهم بعد ذلك أنه هذه الضربات لم تكن ضربات تأديبية إنما ضربات انتقامية، فلذا يرى الوالد ظالمه، وبما أنه ظالمه ينفصل وينفصم عن الوالد، بحيث تجد انفصال وانفصام بين الآباء والأبناء كثيرا ما، حتى من الإخوة المؤمنين مع الأسف، حتى من المؤمنين نجد انفصال وانفصام بين الآباء والأبناء. ليش؟ لأنه الضربة التي ضربها لم تكن ضربة تأديبية إنما كانت ضربة انتقامية. الضربة التأديبية تكون ضربة تنبيه، يعني مجرد أنه الطفل يفهم على أنه أخطأ، مثلا سرق الطفل سرقة صغيرة أو كذب كذبة أو مثلا فعل فعلا فاحشا أو ما شابه ذلك، وأراد الوالد أن يؤدبه، لابد أن يراعي بأن هذا الخطأ الذي صدر من الولد بأي مقدار وبأي مقدار يحتاج من التنبيه ومن الضرب، وبشرط أنه لا يتصل الضرب إلى أن يحمر المكان أو يخضر أو يسود والعياذ بالله، إنما ضرب التأديب ضرب التفهيم على أنه الولد. بعض الأحيان وحقكم جربتها اللي دا أقوله الآن، مجرب بهذه القضية، ومن جرب المجرب حلت به الندامة، أنا مجرب هذه القضية، بعض الأحيان أضرب أولادي من باب التنبيه بإصبع واحد، إصبع واحد، أجد هذا الإصبع أكثر تأثيرا إذا أردت أن أضرب الولد بالعودة مثلا، وحقك جربوا سه، ولو قلت مجرب المجرب نادم، لكن مع ذلك جربوا، إذا علم الولد أنه الوالد إنما يريد أن يؤدبه ويضربه بإصبعه تأديبا، فإنه يحس بالألم بألم هذا الإصبع أكثر مما يحس بالضربة العود أو بضربة مثلا قمشي أو ما أدري الحزام أو ما شابه ذلك اللي في حالة فوران وغضب يضرب الوالد ولده. زين، فإذا هناك مسائل تربوية بالنسبة إلى الآباء والأبناء، منها الضرب، لكن الضربة التأديبية الانتقامية التنبيهية أي ضربة من الضربات لا يحق لأي واحد، الأب والأم وما سواهما، لا يحق لهما أن يضربا أو يضربوا الطفل إلى مدة سنة، يعني من يوم ولادتي إلى مدة سنة لا يجوز لهما أن يضربوا الطفل. شوف مثلا بعض الأحيان الطفل يبكي والأم عندها الشغل مثلا من دون شعور تضرب الطفل، أو الأب يضرب الطفلة أو الطفل، لا فرق في ذلك، فهذا الضرب محكوم، هذا الضرب لا يثاب الإنسان بل يعاقب عليه. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث الشريف لا تضربوا الأولاد والأطفال لمدة سنة. ليش؟ طبعا هذا المعنى يحتاج إلى مقدمة، باعتبار معنى دقيق وموضوع مهم فيحتاج إلى مقدمة حتى يتضح المعنى وما يقصد من هذه الروايات الشريفة. طبعا تعلمون أنه الإنسان ذلك الكائن المجهول والذي لا يزال مجهولا. ما حد ما يعرف الإنسان، لو عرف الإنسان رب نفسه لعرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. ولا يعرف الإنسان ربه، ما عرفناك. الرسول الأعظم بعظمته يقول ما عرفناك حق معرفتك. لا يعرف الإنسان ربه، لأن المعرفة يحتاج إلى الإحاطة، والإنسان لا يمكنه أن يحيط بربه باعتبار الله هو المحيط والإنسان محاط. زين، فلا يمكن للإنسان أن يعرف ربه، يعني لا يمكن للإنسان أن يعرف نفسه. وإن أمر الله سبحانه وتعالى أن نسير في الآفاق الأنفسية وفي الآيات الأنفسية وفي الآيات الآفاقية، أن نسير في الأنفس ونعرف أنفسنا وأمرنا بذلك، أما أنه نصل إلى حقيقة المعرفة هذا شيء مستحيل أو كان مستحيل لأقل. زين، فحينئذ الإنسان لا يمكن الإنسان أن يعرف نفسه. عجيب الآيات القرآنية لما يطالعها الإنسان بالنسبة إلى عظمة الإنسان، تارة يذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان في قمة الشموخ والعظمة، لقد كرمنا بني آدم خلقناه في أحسن تقويم، تبارك الله أحسن الخالقين، عندما يصل إلى خلقة الإنسان وعظمة الإنسان. وتارى يجعل الإنسان في حضيض وفي أسفل السافلين، كان ظلوما جهولا، كان كنودا، كان كفورا. تعجب، يعني الإنسان تارى يصل إلى القمة في العظمة وتارى يصل إلى الحضيض في الرذالة والهبوط والانحطاط، أنه الإنسان ينحط إلى هذه المنزلة، قلبه يكون كالحجارة أو أشد قسوة، يكون كالأنعام بل أضل سبيلا. عجيب، هذا الإنسان العظيم الذي الله يتمدح بخلقته، فتبارك الله أحسن الخالقين، خلقه في أحسن صورة في أحسن تقويم، مع هذا نجد هذا الإنسان يصل إلى مرحلة من الانحطاط أنه في أسفل السافلين. زين، الإنسان عظيم، واقعا عظيم. الإنسان عظمته أنه مرب الإنسان ومعلم الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، الله الذي هو الجامع جميع صفات الكمال والجلال والجمال على نحو أتم بلا نهاية، هو العلم المطلق ومطلق العلم، لا أول لعلمه ولا آخر لعلمه، هو حقيقة العلم، العلم عين ذات الله سبحانه وتعالى بهذه العظمة بهذا الشموخ. وإذا به هذا الرب رب العالمين يعلم الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، يعلمه البيان، علم الإنسان ما لم يعلم، علمه ما لم يعلم، كرمه بالتعليم، لقد كرمنا بني آدم، بأي شيء كرمه؟ وربك الأكرم، تكريم الأكرم من نفس الاشتقاق من نفس الألفاظ، التكريم والأكرم، كرمنا بني آدم، ربك الأكرم علمه بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا تكريم الإنسان بالعلم، كرامة الإنسان، عظمة الإنسان إنما هو بالعلم، كلما ازداد علما ازداد رفعة وعظمة عند الله وعند الخلق، كما في ذلك روايات وآيات كثيرة، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالإنسان مجهول، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. واقعا الإنسان، يعني واحد يفكر الآن، يكفينا يوميا 10 دقائق نفكر في أنفسنا لازدادت المعرفة، المعرفة بأنفسنا وبالناس وبالله سبحانه وتعالى، لأنه من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه، ومن لم يعرف ربه لم يعرف خلقه. فإذا أردت أن تعرف الخلق وتعرف الخالق عليك أن تعرف نفسك، ابدأ بنفسك، فكر في نفسك يوميا 10 دقائق، شوف يوم على يوم تزداد علما تزداد معرفة، ما يحتاج إلى حوزة علمية، ما يحتاج إلى محاضرات أخلاقية وعلمية، لا يكفيك تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، يكفيك أن تجلس وتفكر ساعة، ساعة يعني دقائق، تفكر في نفسك في خلقتك في حقيقتك في ماهيتك عند ذلك تزداد علما، تزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى. زين. ومن مجهولات الإنسان والذي لا يزال الإنسان مجهولا في هذا الوادي، أنه ما من مولود إلا ويولد على فطرة التوحيد. ما من مولود، اتفق السنة والشيعة في صحيح البخاري وفي أصول الكافي روايات كثيرة في هذا الباب، أنه كل مولود يولد على الفطرة، حتى الوالدان يهودانه، حتى الوالدين يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. اليهودية والنصرانية والتمجس، المجوسية إنما هي من خلال التربية، من خلال المحيط، وإلا لولا المحيط الكفري، لولا التربية الكفرية، لكان الإنسان مولودا على فطرة التوحيد، على فطرة الإسلام. الإسلام بالمعنى الأعم يعني التسليم لله سبحانه وتعالى. زين. فيولد الإنسان على فطرته الأولى، فطرة التوحيد. كل مولود، يكفيك شاهدا، أكبر برهان ودليل وجدانيات، الوجدانيات عند المناطق من البديهيات، يعني مسألة بديهية لا يحتاج إلى تجشم استدلال وبرهان عقلي، مسألة وجدانية، أنه الطفل عمره سنة، خلي أمامه دمية لعبة سيارة، بعد ذلك خلي يلعب بها فد مدة، أخذ السيارة من أمامه، يشوف الطفل يبحث عن السيارة، يبحث عن الدمية. لماذا يبحث عن الدمية والسيارة؟ لأنه يعلم بأن هناك مؤثر لفقدان هذه السيارة، السيارة كانت أمامه ويلعب بها والآن فقدها، فيعرف أن هناك مؤثر فاعل، هناك علة لهذا المعلول، فيبحث عن العلة، يبحث عن السيارة، يبحث عن العلة، أين ذهبت السيارة؟ ليش؟ لأنه التوحيد فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة التوحيد. فالطفل عندما يولد، يولد على التوحيد، يولد على الفطرة، لا التوحيد وحسب، التوحيد والنبوة وحتى الإمامة والولاية. عندي شاهد على ذلك في عالم الذر، عندما الله سبحانه وتعالى خلق البشر على شكل ذر وأخرجهم من صلب آدم، خاطبهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا التوحيد. ثم قال أليس محمد نبيكم؟ قالوا بلى. قال وأليس علي بن أبي طالب إمامكم؟ قالوا بلى. فمسألة بلى، عالم بلى وعالم ألست وعالم الذر، عالم التوحيد. فالإنسان خلق من اليوم الأول، من البداية، ولم يكن شيئا مذكورا، خلق في ذلك العالم وهو مؤمن بالتوحيد، مؤمن بالرسالة، مؤمن بحافظ الرسالة، يعني الخلافة، الوصاية، الإمامة، الوزارة، عبر ما شئت. فهو يؤمن بالولاية العظمى، الولاية العظمى التي تتجلى في الله سبحانه وتعالى وبالنبي وبالوصي، هذه الولاية التي تعم الله وتعم الولي، وتعم الولي بالمعنى الأعم النبي، أو ولي بالمعنى الأخص الإمام. فيؤمن بالولاية العظمى، أن هناك من يتولاه، هذا طفل صغير لا بد له من ولي أمر، وولي الأمر هو الله سبحانه وتعالى أولا وبالذات، ثم بعد ذلك النبي، ثم بعد ذلك الوصي، ثم بعد ذلك وجود الأبوين، ثم الوصي، ثم القيم، ثم الناظر، وهذا الذي ورد في الفقه الإسلامي. فإذا الطفل عندما يولد، يولد على هذه الفطرة، فطرة الرسالة، فطرة التوحيد، وفطرة الولاية، فطرة الإمامة. فلا تضربوا أولادكم لمدة سنة. ليش؟ لأنه ورد في الحديث الشريف على أنه 4 أشهر بكاء الطفل إنما هو بكاء التوحيد، لأنه آمن بالله في فطرته، آمن في الله في جوهريته، في خلقته الذاتية، آمن بالله، فيبكي لكي يظهر هذا الإيمان الذي هو في باطنه. ما يمكن أن يتكلم الطفل، الطفل لا يمكن أن يتكلم إلا بمعجزة، إلا بأمر من الله، كما عند الأئمة عندما يولدون يضعون أيديهم على الأرض ويسجدون لله ويشهدون بالله سبحانه وتعالى. أما غير الأئمة، غير مقام المعجزة، فإن الأطفال لا يمكنهم أن يتكلموا. فهذا الطفل إذا أراد أن يتكلم تكلمه بالبكاء، كما هذا المعنى وارد عند الناس، عند عامة الناس الآن بالبيوت هذا المعنى وارد، أنه الطفل لما يبكي الأم تقول بكاء الطفل إما لجوع أو لأنه مثلا أدر على نفسه، إما من جوع وإما من الإدرار أو ما شابه ذلك. فبكاء الطفل إنما يكون عن سبب في عالم المعنى، في عالم المعنى بكاء الطفل لمدة 4 أشهر إنما يكون عن التوحيد، لأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى فيبكي لكي يظهر هذا التوحيد. طبعا ذكرت لكم الإنسان لا زال مجهولا، ربما هذا المعنى على بعضنا يكون صعب الهضم، أنه كيف نهضم هذا المعنى واقعا، يعني شنو الطفل يبكي عمره 4 أشهر يبكي ويعلن عن توحيده، يعلن عن لا إله إلا الله، يشهد بأن لا إله إلا الله، يعني شنو هذا المعنى، ربما ما نهضمه. أما إذا دققنا في مسألة الفطرة ودققنا في مسألة خلق الإنسان وأنه خليفة الله وأن الله كرمه بالعاقل وبالفطرة السليمة، فحينئذ نجد هذا المعنى يمكن كما ورد في الروايات الأئمة باعتبارهم أعلم بحقيقة الإنسان وبحقيقة خلقة الإنسان يخبرون على أنه لا تضربوا أطفالكم 4 أشهر. لماذا؟ لأنهم يشهدون بالتوحيد، بكاؤهم بكاء توحيدي. ثم بعد ذلك 4 أشهر الثانية 8 أشهر لا تضربوا أولادكم في 4 الأشهر الثانية. لماذا يا رسول الله؟ قال لأنه يشهد بالرسالة، باعتبار الطفل من 4 أشهر إلى 8 أشهر لكي يلتقم رزقه، أي واحد يتقرب إليه أو أي شيء يأخذ بيده يجعله في فمه. جربوا هذا الشيء، الطفل اللي عنده طفل بالبيت قال يشوف أنه 4 أشهر إلى 8 أشهر يشوف الطفل أي شيء اللي يأخذه بيده يجعله في فمه لأنه يبحث عن رزقه. فالبكاء للطفل من 4 أشهر إلى 8 أشهر إنما بكاء عن الرزق، بكاء عن الوسيلة. وبما أنه يرى أن الأم هي الوسيلة فلذا يلتقم ثدي الأم ابتداء، وحتى ثدي آخر يلتقمه الطفل باعتبار هو سبب الرزق فيبحث عن رزقه. هنا الطفل في عالم الفطرة كأنما يبحث عن رسول بعدما يعرف التوحيد ويعرف الله سبحانه وتعالى ويبكي شهادة لله، عند ذلك يبحث عن سبب هذا الرزق بأن الله هو الرزاق، ولكن هذا الرزق لابد له من سبب، السبب الأم أو أي ثدي آخر أو أي شيء يلقاه الطفل أو الطفلة ويأخذها بيده أو تأخذها بيده وتأكل ذلك، فتبحث عن السبب، سبب الرزق وسبب الهداية، سبب الأرزاق هي النبوة. لولاك لما خلقت الأفلاك، سبب الرسالة سبب النبوة، سبب الخلق النبوة، سبب كل شيء إنما هو يتلخص بالنبوة، النبوة التي أولها آدم وآخرها محمد الخاتم. إلا أن هذه النبوة تتجلى في ختمها، كملت النبوة في ختم النبوة، كل ما كان عند الأنبياء إنما هو عند النبي والزيادة. فحينئذ الطفل عندما يبكي يبكي لكي يبحث عن سبب الرزق، يعني يبحث عن سبب الهداية، سبب الأرزاق المعنوية والأرزاق المادية، وليس ذلك إلا متجلية بالنبوة، وليست النبوة إلا متجلية بخاتم النبوة محمد صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا أطفالكم على بكائهم، فإن بكاءهم 4 أشهر أي في الأشهر الأولى من ولادتهم شهادة أن لا إله إلا الله، و4 أشهر الصلاة على النبي وآله. و4 أشهر الأخرى لمدة سنة الدعاء لوالديه، لأنه بعد ذلك من 8 أشهر إلى سنة يعرف الطفل الوالد والوالدة، لذا يأنس بأحضانهما دون أحضان الآخرين، تجده يأنس بحضن الأم بحجر الأب دون أحضان الأمهات وأحجار الآباء، فحينئذ يدعو لوالديه في بكائه. زين. طبعا هذا موضوع أجعله إلى الأسبوع القادم، رؤية الإمام المهدي بالصلاة على محمد وآل محمد، باعتبار موضوع مفصل يحتاج إلى مقدمات. البدء بالنبي من العناوين التي عندما نرجع إلى روايات الصلوات نجد هذا العنوان، أنه من الأدب الإسلامي عندما تبدأ بالأنبياء تذكر نبي من الأنبياء، تذكر نبي من الأنبياء، قصة يوسف، قصة موسى على نبينا وآله وعليه السلام، عندما تذكر نبي من الأنبياء في قصة في حديث في شاهد، من الأدب الإسلامي أنه تذكر نبيك أولا بالصلاة ثم تذكر ذلك النبي بالسلام والصلاة. وهذا المعنى ورد عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد الله عليه السلام بعض الأنبياء فصليت عليه، فقال عليه السلام: إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد ثم عليه، صلى الله على محمد وآله. الوقاية من حر نار جهنم من بركات الصلوات، طبعا بركاتها دنيوية كما ذكرنا، كما مر علينا بعض الآثار الدنيوية والبركات الدنيوية، هناك بركات أخروية في الصلوات، منها أنه الآيات القرآنية تقول على أنه كل من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. فالفوز العظيم والسعادة إنما تتجلى وتتم بدخول الإنسان في الجنة، إذا دخل الإنسان في الجنة يعني كان سعيدا في حياته وكان سعيدا بعد مماته. وأما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون، صريح الآية القرآنية. وأما الذين شقوا ففي النار، فالشقاء البؤس الحرمان لمن كان من أهل النار، السعادة لمن كان من أهل الجنة. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، يعني اشفعي لي في السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. زين. فعليه سعادة الإنسان عندما يزحزح عن النار، عندنا آية شريفة: فمن زحزح عن النار، يقولون في واحد قرأ هذه الآية تفيد القراء، قرأ هذه الآية الكريمة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، أكو تتم أنه وأدخل الجنة، فالواحد سمع قال هذا يكفينا، يكفينا أنه نزحزح عن النار، بعد الجنة ما نريده، بس خلنا نخلص من النار، عند ذلك يكفينا ذلك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. فكل واحد يبحث عن الخلاص، يوم الخلاص في دنيا بظهور الحجة، يوم الخلاص في الآخرة أنه ينجو من النار. فهل هناك منجيات من النار؟ نعم، هناك أعمال صالحة تنجي الإنسان من النار. ومن خير الأعمال الصالحة ما ورد عن أبي أيوب عن الصباح عن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ألا أعلمك شيئا يقي الله به وجهك من حر جهنم؟ أعلمك فشيء الله يخلصك من حر جهنم، مو من جهنم، من حرها، يعني تبعد عن جهنم، تارة من جهنم من نارها وأخرى من حرها، أنه لا حتى حرارة جهنم لا تصل إليك. ألا أعلمك؟ قلت بلى. قال: قل بعد الفجر: اللهم صل على محمد وآل محمد 100 مرة يقي الله به وجهك من حر نار جهنم. طبعا المصادر ترى كلها مذكورة، يعني كاتب المصادر بس ما أقرأ حتى لا أطيل عليكم، وإلا هذا المصدر موجود في بحار الأنوار مجلد 91 صفحة 58 عن ثواب الأعمال صفحة 140. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100 مرة، ومن صلى علي 100 مرة صلى الله عليه 1000 مرة، ومن صلى علي 1000 مرة لا يعذبه الله في النار أبدا. هاي اللي تريدها، أنه بعد القبر وفي القبر ماذا ينفع الإنسان يوم القيامة؟ ماذا ينفع لي ولوالدي؟ الذي ينفع هو الصلاة على محمد وآل محمد. قال صلى الله عليه وآله: الصلاة علي نور الصراط، ومن كان له على الصراط من النور لم يكن من أهل النار. عندنا بعد مواضيع أخرى إن شاء الله نجعلها إلى الأسبوع القادم، وأما

وأعلاهم عندك منزلا يا الله، وأجزلهم من ودك قسما، وأفضلهم في معرفتك نصيبا، فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولهي، وفي محبتك ولهي، وإلى هواك صبابتي، ورضاك بغيتي، ورؤيتك حاجتي يا الله، ورؤيتك حاجتي، وجوارك طلبي في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وجوارك طلبي، وقربك غاية سؤلي، وفي مناجاتك روحي وراحتي، وفي مناجاتك روحي وراحتي، وعندك دواء علتي، وشفاء غلتي، وبرد لوعتي، وكشف كربتي، فكن يا الله، فكن أنيسي في وحشتي، فكن أنيسي في وحشتي، ومقيل عثرتي، وغافر زلتي، وقابل توبتي، ومجيب دعوتي، وولي عصمتي، ومغني فاقتي، ولا تقطعني عنك، ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي، يا نعيمي وجنتي، ويا دنياي وآخرتي، ويا دنياي يا الله، أنت دنياي وأنت آخرتي، ويا دنياي وآخرتي، يا أرحم الراحمين، وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.